مناطق الشام، وربما فضلا ايضا عن المناطق الفقيره التي تكون مثلا كالهند وغير ذلك، يقولون حملات الحج النظاميه في هذا لا يمكن ان الانسان يجد ما يصل به الا ان يعمل ربما عشرات السنين صحيح. بالنفقه حتى يوفر في ذلك ذهابا واحدا الى مكه، اما ان يكون لعمره او يكون بكل حج وعمره. فنقول في مثل هذا الامر ان الانسان اذا كان لا يستطيع الله عز وجل يعفو عن ذلك ولا يستدين الانسان. بعض الناس يستدين للحج، صحيح. نقول الاستدانه في هذا هي نوع من الحماله، فان الانسان اذا مات يبقى في ذمته، فلولا له ان ان ان ينتظر حتى يجعل الله عز وجل له السبيل، والا اذا علم الله نيته وصدقه وكتب الله عز وجل له ذلك الاجر، فالانسان ما زال ينوي ويرغب في ذلك فيكتب الله عز وجل له ذلك صحيح. الاجر ولو لم يستطع.